الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي قدوم كعب ابن زهير على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أنه أنشد قصيدته التي عنونها بقوله بانت سعاد، وبينا من خلال الشعر أنه أثنى على زوجته ثم ذكر سوءها في نقضها للعهد، ثم أثنى على ناقته التي رافقته في سفره، ثم عاب الأنصار ومدح المهاجرين، ثم مدح النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بعد ذلك، بعد القصيدة الطويلة، عندنا كلام جديد. لما قال كعب في الأنصار ووصفهم بأنهم تنابلة، بعد ذلك طلبوا منه أن يعتذر عما قال في شأن الأنصار، فقال بعدما أسلم كما ذكر ذلك ابن إسحاق، قال ابن إسحاق وقال عاصم ابن عمر ابن قتادة: فلما قال كعب إذا عرض السود التنابيل، وهو يريد الأنصار، لما كان قد فعل صاحبهم، كان أحد الأنصار قد تكلم في شأن كعب، فلما كان ما كان عاب الأنصار ومدح المهاجرين وخصهم بالمدحة، فلما غضبت الأنصار قال كعب بعدما أسلم وهو يذكر بلاءهم مع الرسول عليه الصلاة وأزكى السلام، قال: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر، إن الخيار هم بنو الأخيار، المكرهين السمهري بأذرع كسوالف الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود صواري، وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار، ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزاري، لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري، وفي الغر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار. كل هذه مدائح للأنصار، بيّن أنهم صالحون، أبناء أناس صالحين وخيار، وأبناء أناس خيار. ثم ذكر من صفاتهم، قال: المكرهين السمهرية بأذرع. السمهري ده اسم الحربة، اسم من أسماء إيه؟ الحربة. طيب، يكرهها إذا رماها، هو بيرميها بخيارها ولا يرميها وهو يكرهها على الرمي؟ هي الحربة تريد أن تحارب، لها إرادة، فهو عندما يرميها يكرهها. طيب قال المكرهين السمهرية بأذرع كسوالف الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار. يعني إذا نظر في الحرب إلى عدوه ينظر عينه محمرة، والإحمرار ده دليل غضب ولا دليل رضا وفرح؟ غضب. وعندما تعامل عدوك تعامله بغضب ولا تعامله بفرح؟ بغضب، حتى لا تلين معه. والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار. يعني إذا دخلوا الحرب باعوا أنفسهم لله رخيصة، باعوا أنفسهم لله رخيصة. والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار. المشرفي ده سيف نسب إلى مكان اسمه مشارف، كانت تصنع فيه السيوف. وبالمشرفي وبالقنا الخطار يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار. يعني يعتبرون الجهاد في سبيل الله طهارة لنفوسهم. دربوا، كلمة درب يعني تعود، فعل الشيء بنسميه التدريب. دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري. الخفية الغابة التي تتشابك فيها الأشجار، فما يكون تحت الأشجار مخفي. وإيه اللي بيجري في الغابة عند تشابك الأشجار؟ صغار الأسود. ابن الأسد الصغير اسمه إيه؟ جرو، ولا اسمه إيه؟ شبل. طيب شبل الأشبال هذه عندما تجري في الخفية مع زي هم صغار، بعد التدريب والتعود على الإيه؟ على المهاجمة بيصبح أسد ضاري. دربوا كما دربت ببطن خفية غلب الرقاب من الأسود ضواري، وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الإغفار. يعني بقول لك إنك لو ركنت إليهم لاجئا يمنعوك، ويمنعوك منعت مين؟ منعت التيوس. لماذا ذكر التيوس؟ التيس بالنسبة إلى باقي الحيوانات بيمنع أنثاه، ما يقدرش واحد يقرب منها مطلقا، وخاصة تيس الجبل. فتيوس الجبل اسمها ايه؟ اسمها أغفار. وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار، اللي هم ايه؟ من هم الأغفار؟ تيوس الجبل. ضربوا عليا، أي علي هذا؟ علي ده رجل من غسان وليس علي بن أبي طالب. رجل من غسان كان ببدر، كان محاربا لنصر في بدر. ضربوا عليا يوم بدر ضربة دانت لوقعتها جميع نزار، لو يعلم الأقوام علمي كله فيهم لصدقني الذين أماري. إيه هو المرأة؟ الجدال. قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري. خوت النجوم يعني ذهب، ومتى تذهب النجوم؟ آخر الليل. طيب في آخر الليل لو أتاهم ضيف ونزل بساحتهم يقروه ويكرموه. قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين، للأضياف يعني، للطارقين النازلين مقاري. وفي الغر من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار. يعني هو عايز يبين إن الأنصار أساسهم منين؟ أساسهم غسان، أساسهم غسان، معاه زي؟ ولكنهم من أعالي غسان نسبا. أو وفي الغر، الغر ده اللي هو إيه؟ الجبهة، تمام كده؟ من غسان من جرثومة أعيت محافرها على المنقار. يعني لا يكاد إنسان أن يحصي آثارها في الخير. طيب ده قصيدة كعب في مين؟ في الأنصار عندما عاتبوه على مقولته الشنعاء فيهم بوصفهم التنابلة، فلما أسلم الإسلام يغير الأحوال. طيب بعد ذلك، بعد انتهاء كعب، ومع هذا الخبر الذي ذكرناه وقرأناه ليس بخبر يعني إيه صحيح، هو من المرسل مع زي، لكن بنقرأ السيرة. نعم. ما احنا قرأناه يا شيخ سيد، بس كان تقريبا لسه فيه في، ما هو لسه فيه في احنا في المعاني، لكن احنا قرأناه مش عايزين نرجع ليه، هي اصلا قصيدة لم تصح سندا. احنا قرأناه من قبيل علم الشيء، قرأناه وبينا أصحاب الكلمات. بعد ذلك بعد خبر بنت سعاد غزوة تبوك، بنت سعاد كانت في شهر إيه؟ من يذكر قصيدة بنت سعاد كانت في شهر إيه؟ ما ذكرنا عمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، كانت في ذي القعدة سنة 7 الجعرانة، ما هو 6 الحديبية والجعرانة عمرة القضية مش كده سنة 7. طيب بعد ذلك بعد سنة 7 كانت فتح مكة مش كده، لكن سنة 8 ماشي، كان سنة 8 احنا ذكرنا بنقول عمرة القضية حصل فيه لبس، قلنا عمرة القضية عمرة الجعرانة، يبقى القضية سنة 7 والجعرانة سنة كم؟ سنة 8 بس في شهر ايه؟ في ذي القعدة. طيب اذا بنت سعاد كان في ذي الحج، فلما عاد الى المدينة مكث بقية ذي الحجة وظل في المدينة حتى شهر رجب، حتى شهر ايه؟ رجب. تعال نقرا، ذكر ابن اسحاق وقال حدثنا ابو محمد، لا ده مش ابن اسحاق بيتكلم، قال محمد بن اسحاق المطلبي ذكر وقال ثم اقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة الى رجب. كم شهر؟ كم شهر يا احمد؟ 7 او المحرم وصفر وربيع اول ربيع ثاني جماد اول جماد ثاني رجب، يعني نصف سنة. ثم أقام الرسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. أما كان قبل ذلك هناك غزو للروم؟ مين يذكر لي كده الرسول صلى الله عليه وسلم حارب الروم كم مرة؟ مؤتة مش كده؟ كان بشأن قتل رسوله الحارس مش كده؟ طيب يبقى حارب مثلا مؤتة في مؤتة، لكن كان معاهم ولا كان أرسلهم؟ أرسلهم، أرسل سرية لتأديب يعني إيه جند الروم في بلاد الشام. لكن تبوك كان مثلا في كل غزوة إذا أراد غزوا ورّى ورّى ورّى يعني إيه؟ عرّض بالكلام وذكر مكانا ثم ذهب إلى مكان آخر ليعمي عين عدوه عنه. لكن في تبوك صرح، لم يعرض ولم يوري. لماذا صرح في تبوك؟ حتى يستحث جيشه على الخروج معه والتهيؤ، لأن هذه مشقة، وهو مش هيمشي 50 كيلو، ده حيسافر مسيرة كام؟ مسيرة طويلة. ومن ثم صرح لهم ولم يوري ولم يعرض. أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم، ثم قال ابن إسحاق وقد ذكر لنا الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم بن عمرو ابن قتادة وغيرهم من علمائنا كما يقول كل حدث في غزوة تبوك، حدث ما بلغه عنها. يبقى هم رأوا كانوا معنا سلام ولا هؤلاء من التابعين؟ من التابعين، غير مين؟ عبد الله، عبد الله بن أبي بكر الصحابي. طيب قال وبعض القوم يحدث ما لا يحدث البعض. الإمام الزهري يا جماعة له طريقة، وهذه الطريقة متبعة حتى في الصحيح، حتى في الصحيح يعني في شأن الإفك، أتى بكل ما سمع في الخبر وضم بعضه إلى إيه؟ إلى بعض. وهذا كان منهجا عنده، ولم يزل هذا المنهج عند المحدثين. إذا ما اتحدت عنده يعني العدالة في كل راوي، ضم قول كل واحد إلى إيه؟ إلى الآخر إلى الآخر، ثم صاغ منه حديثا. هذا اتبعه في شأن حادث الإفك. طيب هنا كذلك اتبعوا هذا الشأن في ايه؟ في خبر تبوك. قال وبعض القوم يحدث ما لا يحدث البعض الآخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمن عسرة من الناس. عسرة يعني معناها إيه؟ شدة، يعني الحال لم يكن هنيئا رغدا، إنما كانوا في أمر عسرة، ما كانتش مفتوحة الدنيا أمامهم يعني، ومريشين ومزغططين، الأسعار عندهم كانت غالية، افهم شوي. في زمن عسرة وشدة في الحر وجدب من البلاء، يبقى وصف لنا الجو العام الذي كانوا يعيشوه عندما أخبرهم بالتهيؤ. النعمة في أيديهم قليلة، والجو حار جدا، والمطر قليل، يبقى المحصول حبقى وفير ولا قليل؟ قليل. قال: وحين طابت الثمار، يعني لما الثمار بدأت تنضج على قلة فيها، طب بتنضج في شهر كام؟ لأن عايزك تركز معاه شوي، اسمع شوية، انتوا كنتوا علمي، انا عايز ناس اللي كانوا في الادبي اللي درسوا جغرافيا وتاريخ. اي فصول السنة فيها الحر، الربيع ولا الخريف؟ ايوه، خليك واعي معايا كده، الصيف. يقول لك شدة الحر، يبقى معناها في ايه؟ كان في الشتاء ولا كان في الربيع؟ في الصيف. وبعدين اي صيف هذا؟ ده صيف الحجاز، صيف الايه؟ الحجاز، من صيف مصر. يعني مصر حرسها الله تعالى ورعاها، يعني الحرارة في الصيف يعني وصلت كام؟ لا، وصلت 45 و47 في أسوان، افهم شوي. لكن الصيف في الحجاز، لما يبقى الصيف في الحجاز هيبقى الحرارة كام؟ الحصر. وبعدين لما يبقى في مطر الجو بيبقى مهذب ويبقى لطيف، لكن ما فيش مطر يعني معناها الارض قحلاء، الحشاش اللي تبقى عليها ديت بتطلع اكسجين، صح كده؟ وبتسحب ثاني اكسيد الكربون، بتلطف من الجو ولا لا؟ بتلطف، لكن الجو حار جدا وما فيش مطر، يعني الارض قاحله مش عليها اي شيء حتى لا يعطي اكسجين ولا يسحب ايه؟ يعني معناها الجو لا يطاق. طيب يبقى اذا في الجو الذي لا يطاق ده متى تطيب الثمار؟ أغسطس ده في مصر يا حبيبي، في مصر الوقت البلح بدأ يستوي، صح كده؟ بدأ يحمر وصفر، والجوافة بدأت تلون، وفي جوافة فلعت، افهم معايا، والمنجة بدأت تسكر. يبقى بنقول هي في احنا قلت في شهر كام ده؟ سبتمبر ولا أغسطس؟ سبتمبر. لكن في الحجاز لا، الأمر بيختلف، الأمر بيختلف. أنا عايز بس أوصلك لمرمى تجيب هدف. شهر رجب ده كان موافقا للصيف، طابت الثمار بتطيب في الحجاز او عموما في العربية تقريبا كده في شهر 5، يعني في اول الصيف. مش الصيف في 5 في اول الصيف بيبدا هناك التمر بيبدا يرطب، واقصى حاجه خالص كده يعني في شهر 26/6 يبقى المحصول خلص، واللي خزن. يعني معناها رجب كان موافق شهر 6 و6 في الحجاز صيف مشتعل جدا. قال: وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم. والإنسان الفلاح لما يبقى عايز يسافر، الهون أفرح إليه السفر ولا يجمع محصوله؟ يجمع محصوله، بيفرح بيه. إيه رأيك بقى؟ الناس الجو لا يطاق، وبعدين المحصول قليل، والناس مستحثاهم للخروج إلى تبوك، واستحثهم حين طابت الثمار. يبقوا هم قلوبهم فين؟ قلوبهم مع الثمر. مش ده محصولهم؟ ده قوت العام يا جماعة. ده هو هيخزن منه للسنة. ده هيخزن من التمر ده للسنة كاملة. طب هو يسيب البيت بلا قوت ولا يسافر مع نوح سلام يجاهد؟ ما هو الأمر صعب. ومن ثم قال لك زمن عسرة عسرة وشدة في الحر، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على الحال من الزمان الذي هم عليه. هم كرهين الايه الشدة اللي هم فيها، وأصبح فيه خلاص جو إن هو يجمع ثمرة ويحط في البيت. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام قلما يخرج في غزوة إلا كنا عنها، وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد المشقة أو لبعد الشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد له. ذكر لهم بصراحة ليتأهب الناس لذلك أهبته، فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وهو في جهازه، يعني استحثهم، هو عارف أصحاب وهو يعلم قدره في قلوبهم لسرعة استجابتهم وامتثالهم لأمره، كانوا يحبونه كأنفسهم أو كعيالهم، كانوا يحبونه أكثر من حبهم لأنفسهم وأهليه. ومن ثم ما كان فيه إنسان يتخلف، لكن هو كده بجهز، هو مجهزه. لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من المنافقين اسمه الجد بن قيس. أنا لما قال له يا جد إيه رأيك؟ ها ما شاء الله كده بالله معانا كده. قام قال له والله يعني يا رسول الله يعني بالتحديد اقول لك كلمتين كده هجيب لك من الاخر. العائله عندنا تعرف شبقي ورغبتي في النساء، وخاصه نساء بني الاصفر، النساء الشقراوات الحمراوات اللي هي المزه ديت، مع زي انا ما اقدرش اصبر في بعد عن المراه، وخاصه دول اللي بقت روميات، والروميه دي يعني كده حته محندقه كده، يعني بيقول له ايه انا خايف افتن، ان رحت معاك يا محمد سافتن ترخصني في الفتنه، ان رخصت ليه في الفتنه اروح معاك، افهم شوي. فالقران يحصي كل شيء ثم ينزل به جبريل عليه السلام يذكر القصه كامله. طيب قال يا قيس او يا جد اما لك في هذا العام ان تذهب معنا في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني. كذاب كذاب. هو في واحد في الدنيا رجل بوصف الرجل لا يرغب المرأة؟ في رجل لا يرغب المرأة؟ ده هو نفسه قال رجل، يعني ذكر وصف الرجولة. هل هناك رجل يرغب المرأة؟ أبدا. ما هو المطر بيرغب الأرض والرجل يرغب المرأة والمرأة ترغب الرجل. قال لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، خلاص عرف سكتك. فينزل القرآن ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني ربنا فضح، ربنا فضح في سورة الفاضحة. إيه هي الفاضحة؟ اللي هي سورة براءة، ما تسمى فاضحة لإيه؟ لما فيها من فضائح المنافقين، وتسمى براءة لما فيها من البراءة من المشركين، وتسمى التوبة لما فيها من توبة الله تعالى على ايه؟ على الثلاثة اللي هم مين ومين ومين؟ كعب بن مالك ومهر بن الربيع وهلال بن أمية. طيب ثم قال أي إن كان إنما خشي الفتنة من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة أكبر بتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالرغبة بنفسه عن نفسه، ومن ثم الله تعالى بشره بالنار. قال وإن جهنم لمحيطون بالكافرين. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب. أي ما كان في المدينة دولة واحدة ولا دول؟ قول لي كده، كان في المدينة كم دولة؟ كان في المدينة يهود وبعدين منافقون وبعدين المسلمون، مهاجرين وأنصار. يبقى مهاجرين وأنصار وبعدين قوم مرضوا على النفاق وبعدين اليهود. اليهود الأول لأنهم إيه؟ كانوا سكان البلد مش كده؟ وبعدين المسلمون دخلوا على اليهود وكتبوا وثيقة تعايش والكل وقع عليه، وبعديها اليهود نقضت، وبعدين فئة أسلمت خوفا على أموالها وعلى دمائها، فكانوا يميلون لليهود إذا جلسوهم وللمسلمين إذا جلسوهم، وفي الحقيقة هم أصلا إيه؟ وفي الحقيقة ليسوا مسلمين، تمام كده؟ فهؤلاء اللي وصل بيكلمهم بيقول لهم إيه رأيكم؟ تيجوا معانا؟ واحد فيهم قال له أنا خايف الفتنة، والآخرون كانوا يجلسون في بيت، في بيت من بيوت المدينة، يقعدوا فيه كده زي خلية خفية، خلية خفية بيحاربوا في الدولة، يطلعوا يقعدوا مع بعضهم يقول على فكرة أنت هو محمد بيعد للجيش، اوعى تروح جيش محمد، إن قلت قل له الجو حر أنا ما أقدرش أنا بسيح من الحرارة. اتعلم بأي علة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت، فأرسل في في في إثره أظن طلحة بن عبيد الله فحرقه عليه. سنقرأ الخبر. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، يعني يزهدوهم فين؟ في أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يشككون في الحق ويرجفون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نعد في فضع القلم والوردة عشان سأكلفك الآن هنشتغل، واحنا بقالنا أسبوع أو أسبوعين شغالين كويس، بدأنا نكلف والناس تكتب وهو الأبحاث بتجين، الآن سنكلفك بأبحاث. قال ابن هشام وحدثني الثقة عمن حدثه، تفهم من كده ايه؟ على طول تفهم الضعف. عن محمد ابن طلحة ابن عبد الرحمن عن إسحاق ابن إبراهيم ابن عبد الله ابن حارثة عن أبيه عن جده قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلغه خبر يعني أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم. من هو سويلم ده؟ اليهودي. يبقى اللي بيقعد مع اليهودي مسلم ولا واحد بيركل لليهودي؟ واحد بيركل لليهود. أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي وكان بيته عند جاسوم، كان بيت اليهودي ده عند جاسوم، جاسوم ده اسم مكان اسم موضع، ويثبتون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه هو التثبيط؟ صد بأساليبه، شككوهم يخوفوهم، هتروح يد فين مش هيعطيك حاجة هتموت على الفاضي، معاه زي خليك قاعدة ليندي هنجمع النخلة هوت على فرفش كده، مع زي يثبتون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. فبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم، هيولع في البيت هم فين؟ وهم جواه. لماذا؟ هم بيسعون في كل ما يعطل أمر الدولة. اللي بيعطل أمر الدولة هم بيثبتوا الناس عن امر الدوله، اسمع شويه. فطبعا ده اللي روح حرق على البيت، لما اشعل النار في البيت وهم في داخله حدث ايه؟ بعضهم لما شاف شم ريحة الدخان جري حيطلع من الباب مشدود قام يعني كده وسب من فوق الفرجين كسرت انفضح. ولما يبقى واحد مستخب في البيت زي كده وبعدين يفر وينجو محدش شاف، اما لما يقع ينكسر بينفضح في البلد كلها بالكامل. تعال اقرأ الخبر كده. فبعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله في نفر من اصحابه وامره ان يحرق عليهم بيت سويل ففعل. فاقتحم الضحاك ابن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله. يبقى الضحاك كان فين؟ يبقى كان معاه بيعمل ايه؟ ما هم يوم جالس معاهم يبقى منهم، مدام جالس معاهم يبقى ايه؟ منهم. فانكسرت رجله واقتحم اصحابه فافلتوا. اللي افلت ما عرفناش اسمه، اما اللي رجله انكسرت ذكر. ومن ثم الضحاك ده كان من المنافقين ولا كان من المسلمين؟ طيب. فقال الضحاك في ذلك شعرا، ما هو كانوا شعراء، قال: كادت وبيت الله نار محمد يشيت بها الضحاك وابن أبيرقي. يبقى كان مين معه ثاني؟ ابن أبيرق. وظلت وقد طبقت كبس سويلم أنوء على رجلي كثيرا ومرفقي. الكبس ده الغرفة الصغيرة، ما شو بقول ايه؟ وظلت وقد طبقت كبس سويلم، ما هو طبقت لما انحرقت معاه ازاي؟ أنوء على رجلي كثيرا ومرفقي، رجلي مكسورة، فهو عمال يمشي خطوة في خطوة بزحف يعني، مرة يسن على المرفق ومرة يسن على رجله، ما هو مكسور. سلام عليكم لا أعود لمثلها أخاف، ومن تشمل به النار يحرقه. واللي النار تلف حواليه تحرقه. يبقى الضحاك وابن أبيرق كان في بيت مين؟ سويلم اليهودي، وشملهما العار الذي بسببه فضح المنافقون. طيب. بس أتوب ولا أعود لمثلها مش معنى كلام ده؟ نعم؟ أتوب ولا أعود لمثلها. مش هيقول مش هيقول لي ثاني، بس ممكن نقعد في غيرها. الخلاصة. قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والإنكماش. إيه الجهاز والإنكماش؟ الجهاز اللي هو بيعد العد. طب والإنكماش؟ التجمع. حيجتمعوا فين؟ وحض أهل الغنى على النفقة والحملان. إيه النفقة وإيه الحملان؟ النفقة ما يدفع ما يبذل، والحملان لا يا حبيب، الحملان يعني اللي عنده ظهر زيادة جيبه، اللي عنده جمل زيادة مستغني عنه جيبه، عشان في ناس هتركب مره ماشيين المسافة بعيدة. وحض الناس أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. يعني في ناس أخرجوا فرسانهم وإبلهم احتسابا لوجه الله، اللي يركب يركب. طب يعني أديك مثال تصوير تقريبي، يعني قالوا والله فلان عامل حادثة ربنا ينجي المسلمين، وبعدين قال يا جماعة احنا معانا عربية هيت ورايحين، والتاني يقول عربيتنا يا جماعه ورايحين، مع ذلك طلع 20 عربيه ب 20 سواق، العربيه الساعه 5 يبقى هياخدوا كام؟ هياخدوا 100. تمام كده؟ ولا 100 قد ايه؟ التشبيه يعني. طيب هم لم تحضر طالعين نجاهد، عايزين ظهور، عايزين ظهور، الناس هتروح ماشيه، يقوم من اللي طلع 20 جمل واللي طلع 50 فرس احتسابا لله، هو مش عايز اجره، مش عايز اجره، عايزه اجره من عند مين؟ من الله، عند ربنا. طيب. ومن ثم بنقول باستمرار بالنسبه للدوله، لما تطلب من الناس معونه تساهم تدفع، ما تنتظرش عائد. الاصول يدفع كما ذكرنا سلفا، يدفع وما ينتظرش عائد. لكن للأسف الشديد الناس بتنتظر العوائد. الخلاصة فعثمان أنفق نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثله. مين يبحث لي في النفقة اللي دفعها عثمان؟ أنا عايز واحد بسرعة كده. لا مش عايز كلام شافه، عايز كتابات، عايز كتابات أن تكتب لي انفاق عثمان في سبيل الله. لا اكتب لي، اكتب لي، ما احنا بنجمع جوائز، ما تقلقش اشتغل. انا النهارده كنت هجيب معايا ربطة كتب، لكن بتاع التوك توك جري، فان شاء الله ما تقلقش. احنا بنكتب الاسماء. الاسبوع الماضي 5 اعطونا ابحاث. واحد جاب لي بحث في مسجد العدروس من احد، ومحمود جابولي امبارح في مسجد العطار، مع زي كده وصلنا 7. عايزين نكتب جوائز. الباكيت فيها 15، الباكيت فيها 15 كتاب، هنجيب باكيت ما تقلقش. مين يبحث لي في نفقة عثمان؟ سيد خلاص، سيد يكفيك سيدنا عثمان. قال ابن هشام وحدثني من أثق به أن عثمان بن عفان أنفق في جيش العسرة رضي الله عنه في غزوة تبوك 1000 دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. الألف دينار يطلعوا كام؟ 4 كيلو وربع ذهب. 4 كيلو وربع ذهب، ما هو الجرام 4 دينار، 4 جرام وربع، يبقى 4000 جرام، مع زي 250، يبقى 4 كيلو وربع. 4 كيلو وربع عيار 24، مش عيار 18، لكن ده كذهب خالص، ما هو الدينار كان من ذهب خالص. قال ابن إسحاق: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندهم ما يحملون عليه من دواب، وهذا الفصيل اسمهم البكاؤون، توصيفهم البكاؤون. طب مين يكتب لي في البكائين؟ هم هتلاقيهم 7، مش أكثر من كده. من يكتب في 7؟ أحمد. تكتب لي في 7، تعمل لي بحث ظريف كده. انا مش عايزك تخش على النت وتقص وتلزق، لا عايزك ادخل على النت عادي، واللي يعجبك تعلم عليه وتاخده على صفحه لوحديه برقم الصفحه. لكن اللي بيقص ويلزق ممكن يبص يقوم يجيب لي رقم، شوف يجيب رقم الروايه والروايه مش مطلوبه، او يجيب رقم الترجمه والترجمه مش مطلوبه، مش مطلوب الرقم، مطلوب الترجمه نفسها. يقوم يقول لك تلاقي مثلا رقم مكتوب 162 وبعديها 2570، الله طب ما ده الرقم ده غير ده، يعني معناه ان هو في كتاب جاب من كتاب روايه والتاني روايه. لا انا عليك ان قصيت تقص بادب بحرفه، تذكر لي اسم الكتاب كفايه، اسم الكتاب كفايه، ونجيب رقم الصفحه يبقى كويس. لكن تقص الصفحه على بعضيها مش تمشي، يبقى انت ما قراتش، انت رحت استسهلت اديته وراح جايب لك الصفحه ومطلعها. لا انا عايزك تعمل لنفسك، بحيث لما تعمل رساله بعد كده لنفسك تبقى عارف حتى يعني تبص ازاي وتلزق ازاي. خلينا هنا. البكاؤون 7 من الانصار وغيره. 1 سالم ابن عمير. 2 علي ابن زيد. 3 عبد الرحمن ابن كعب ابو ليلى. 4 عمرو بن حمام ابن الجموح. 5 عبد الله بن المغفل المزني. 6 هرمي ابن عبد الله. 7 العرباض ابن ساري. هؤلاء 7 توصيفهم البكاؤون. يعني ايه بكاؤون؟ يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندهم دواب يركبونها الى تبوك، وعندهم طمع في ان يشهدوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام تبوك، فقالوا صلى الله عليه وسلم: احملنا على ابل من بيت المال. ده قال لهم: ليس عندي ما احملكم عليه، مش عندي، قال بيت المال فاضي اصلا، مش الجو عسره، يبقى ما فيش. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وذكرهم فين؟ في سورة التوبة برضو جاء ذكره سورة التوبة، تمام كده؟ يبقى البكاؤون السبعة دولي ذهبوا بكل نفس مؤمنة مطمئنة ليشاركوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالوا يمكن ايه يبقى بيت المال في حاجة نركبها ونروح عليها. قام قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يعني رجعوا إلى بيوتهم وهم يبكون. يبكون لماذا؟ حزنا على فوات الأجر منهم كما يزعمون. لكن إيه رأيك، هم تبوكيين أم لا؟ تبوكيين، أخذ الأجر، أخذ الأجر. طيب بعد ذلك قال ابن إسحاق فبلغني، بلغني برضو يبقى إيه؟ ضعيف. أن ابن يامين ابن عمير ابن كعب النضري لقي أبا ليلى اللي هو مين؟ عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مغفل، وهما يبكيان، فقال ما يبكيكما؟ قال جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه. قال فأعطاهما ناضحا له فارتحلا. ايه هو الناضح؟ جمل كان بيشيل عليه مي، جمل كان بيحمل عليه مي. مين يبحث لي في ابن بنيامين ده؟ ابن يامين ده مين يكتب لي فيه؟ انا عارف محمد بن مهدي، اصل هو انا مختار كل واحد ايه لمناسبه، يشوف لي مين ابن يامين اسمه ايه. هو ابن اسحاق قال بلغني ان ابن يامين، مين هو ابن يامين؟ ما هو البلاغ نفسه صيغه من صيغه تضعيف، وبعدين ابن يامين مين هو؟ ما ذكر ليش من هو، تمام كده؟ فهو طبعا مش محمد يعني راجل يعني من المحدثين نحسبه كذلك. يبقى هو شوف لبقى ابن يمين ده اسمه ايه. حملهما على ناضح الله، يعني اعطاهما جملا كان يحمل عليه الماء فارتحلاه. ارتحلاه يعني ايه؟ راحوا على رحلة ولا ركباه؟ ركباه. وزودهما شيئا من تمر. يبقى أخذ ثواب كم رجل؟ الرجل ده أخذ ثواب الرجلين، أعطاهم الزاد والزوات وأعطاهم العدة والعتاد. فخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن إسحاق وجاء المعذرون من الأعراب. أيوة، يبقى أنا عندي في تبوك ديت أفرزت إفرازات عديدة جدا. المفتونين سيدهم مين؟ الجيل بن قيس، وبعدين البكاؤون، وبعدين المعذرون، وعندي المثبطون. مش المثبطون اللي كان في سوائل اللاهوري؟ لا لا، تكتب كده، تكتب كده افرازات تبوك. المفتونون زعيمهم الجيل بن قيس، والمثبطون مين زعيمهم؟ ابن ابيرق والضحاك. مش هم اللي شربوا هربوا وانكسروا؟ دول مثبطون، وبعديها البكاؤون، وبعديها المعذرون. المعذرون هؤلاء وناس من الأعراب كانوا مشغولين بالغنم والمال. وجاء المعذرون للغنم قالوا شغلتنا أموالنا وإيه وأهلونا، فاستغفر لنا سامحنا يا محمد. قالهم لا، هم رغبوا بأنفسهم عن نفسه، أحبوا أنفسهم أكثر من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني قال لك روح احنا ناقصين تعب، يبقى هو كده باقي على النبي ولا باع النبي؟ ده باعه من زمان يا أخي. صحابي سنذكره بعد يعني بعد قليل، أبو خيثمة. أبو خيثمة لما جاء ولي النصر قد سافر، وبعدين جاي كده كان متزوج يعني أكثر من امرأة، وبعدين رشوا له البحراية وكده، وقعد يرشوا يعني إيه ينشوا عليه كده بريش النعام، وكل واحدة فيهم يعني نظفت قدام بيتها ولبسوا له النظيف ومية ساقعة، يعني معناها إيه؟ الجو عالي جدا. وبعدين كده بص في أمره كده قال ياه إن عنده كله وأسيب النبي الواحد يقتل؟ لا والله ما ينفعش، هذه حياة بئيسة، حياة بئيسة. قال لهم سيبوكم من ده كله، يلا جهزوني. وأعدوا له العدة وسافر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظره، كان ينتظره. وبعدين فجأة كده بيجي خيال كده، قام قال له كن أبا خيثمة. قالوا هو ذاك يا رسول الله؟ قام لما شافه قال له أولى لك فأولى. أنت عارف أولى لك فأولى معناها إيه؟ قال له لا، ده دي كلمة تقال في الويل. قال له يعني كنت هتخيب خيبة مش بعديها خيبة. شفت أبي المعذرون وأبو خيثمة، إيه رأيك في الأحوال؟ وجاء المعذرون من الأعراب فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله تعالى، لم يقبل الله عذره فضحهم. وكان المعذرون كما ذكر من بني غفار، أعراب منين؟ من الغفاريين. أنت عارف الغفاريين دول أصلا كانوا إيه؟ كانوا قطاع طرق. طيب، ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السير. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه. قال يهوت فصيل كم رقم كم ده؟ رقم كم الفصيل ده؟ شوف اسمع شوية. نفر من المسلمين أبطأت بهم النية، منافقون ولا لا؟ خرج أهل النفاق، لم يكونوا من المنافقين لكن تخلفوا. يبقى أنا عندي وقف ليه؟ ذكرنا أن حدث تبوك أفرز إفرازات عديدة، أفرز المفتونين، والمفتونون أهل نفاق خالص، وأفرز البكائين، والبكاؤون أهل إسلام خالص، وأفرز المعذرين، والمعذرون رغبوا بأنفسهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأفرز كذلك المثبطين، والمثبطون أهل نفاق خالص، ثم أفرز المتخلفين. المتخلفون الموجود معنا في الرواية أهل إسلام خالص، لم يكن عندهم نفاق مطلقا، وكانوا أهل صدق. وأشهرهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وأبو خيثمة. لكن أبو خيثمة لاحق. تعال نقرأ كده الرواية. قال ثم استتب برسول الله صلى الله عليه وسلم سفره وأجمع السير. يعني استتب، يعني الاستتباب معناها المتابعة على السير والاستعداد والاستمرار. أما عندنا بقول استتب الأمر معناها الأمر، استتب معناها إيه؟ إحنا بنفسرها غلط. إحنا بنفسرها كلمة استتب معناها الأمر على ما هو عليه. لا، استتب معناها فيه استمرارية وفيه نشاط وفيه حيوية وفيه ناس لسه بتيجي. تمام. والحكاية عال مش معناها الأمر على ما هو عليه، لا، يبقى معناها فيه زيادة. يعني استتب الأمر برسول الله وأجمع السيرة. وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب. يبقى في النفاق. طيب، منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وأبو خيثمة، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع. امسك حجر حطه هنا على ثنية الوداع. يبقى النشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. كان في الهجرة ولا كان عند تبوك؟ كان في المجيء من تبوك، لأن ثنية الوداع ليست في طريق المدينة مكة، إنما في طريق المدينة الشام. شوية أهو الرواية بيقول إيه؟ فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عسكره على ثنية الوداع. يبقى هو متوجه مكة وراح الشام. يبقى النشيد يا جماعة لم يكن في الهجرة، إنما كان فين؟ كان في رجوعه من تبوك، فرح به المسلمون تمام، فقالوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إن ثبت النشيد. طيب بعد ذلك لما خرج من المدينة استعمل مين على المدينة؟ الله. أمال علي بن أبي طالب كان دوره إيه؟ أيوة إلحق شوي. استعمل على المدينة واليا محمد ابن مسلم. الإدارة مع مين؟ محمد بن مسلم. وأبقى علي بن أبي طالب خلفه في أهله، يعني يقوم في أهل النبي صلى الله عليه وسلم مقام النبي عليه الصلاة والسلام على خدمته. لما أبقى عليا، يعني كان إبقاء علي للمنافقين فرصة سانحة يتناولون ويرجفون، ومن ثم أوجعوا عليا كلاما، قالوا شوف صاحبك ده اللي ابن عمك ده اللي عم أخوك خلاص ما عادش لك عنده لازمة، أبقاك يتخلص منك دي ركنة بس يعني باحترافية. يعني هم قالوا كده، ما زالوا بعلي حتى تحرك ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق. مالك يا علي؟ قال يا رسول الله أبقيتني كالنساء، جعلتني من الخوالف. عارف من الخوالف؟ النساء. قام قال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد، أنت مش عايز تكون وزير إلي؟ قال له قال له خلاص أنت وزيري، لكن بشرط النبوة لا ميراث فيه، النبوة لا ميراث فيه. فرجع علي بهذا الضمان. تعال نقرأ. قال قال ابن هشام واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد ابن مسلمة الأنصاري. برضو مش في شيء من فراغ. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يقدم محمد ابن مسلمة واتخذه مفتشا ماليا واداريا، مفتش مالي واداري على جميع الولاة في عالم عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن محمد بن مسلمة، كان مخليه مفتش مالي واداري على جميع الولاة. يقول روح البحرين، مين في البحرين؟ يقول ابو هريرة اطلع البحرين يلا شوف كده مال يعني هو ولا زاد، ان زاد المال يقول له تعالى مناصفه انت النص وبثمان نص، يقول له خير نفسك، يقول له مناصفه ما فيش كلام، ما فيش تأتأة ولا فأفاء ولا سأساء، خلاص خلصت. وهكذا كان عمر رضي الله عليه. اذا هو اخذ محمد بن مسلمة لان مولاه على ايه؟ ولاه على المدينه يا جماعه، والنبي وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مولاه على المدينه. وذكر عبد العزيز بن محمد الأندراوردي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل على المدينة مخرجه إلى تبوك سباع ابن عرفطة. يبقى عندنا رجلان، محمد بن مسلمة في رواية وسباع فين؟ مين يكتب لي محمد بن مسلمة وسباع مع بعضهم كده؟ وجي أبو هاشم، وجي فين؟ تكتب في سباع بن عرفطة ومحمد بن مسلم. هو دي مش عارف كتاب، وهو خد الكتاب، لكن هو هيعمل عشان بس يعني نحركه شوي، لان هو اليوم بينام كثير، عايزين نحركه شوي. ما مخلص من شغله تاني يا اخي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قدم جعفر من الحبشه وارسله الى مؤته يا اخي، مع زي انت خايف عشان خلاص بحث خلاص عندنا مال هي العمر ببلاش. وعلى فكره الدرس ده بالذات سيمثل 40% من الامتحان، 40% من الامتحان. افهم شوية. أنا هو أنا بطلع الأسرة 40% من الامتحان. ما احنا قلنا الدرس آخر ثلاث عمرات. الأستاذ جامع اعتمر كم عمره؟ أربعة. احنا قلنا ثلاثة عشان يبقى وتر. يعني أعلى ثلاثة مجاميع في الممتحنين يوم ذاك ليهم كل واحد عمره إن شاء الله. خلاص مش باقي حاجة، مش باقي إيه، مش باقي أشهر. يمكن تطلع في عمرة عرفة. نقول يا ريت. قال ابن إسحاق: وضرب عبد الله ابن أبي معه على عسكره. ضرب مع مين؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طلع معاه. هذه ابن أبي هو طلع مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. طلع معاه ليه؟ ما هيرجع، ما هي سكته معروفة. طريق كما خرج يوم ايه؟ يوم احد. ما هو قالش مش انا ده اللي هطلع معاه، طلع معاه وفي الطريق راح ايه؟ عمل كده غرزة وراح راجع. وضرب عبد الله بن ابي معه صلى الله عليه وسلم على حدة، ضرب عسكره اسفل منه نحو ذباب. ذباب ده اسم موقع او جبل بالمدينة. وكان فيما يزعمون ليس باقل العسكرين. كان برضو معاه بما يساوي ايه؟ بما يساوي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي. يا جماعة الأمر مش سهل. يعني إلى سنة 8 المنافقون في المدينة نسبة كبيرة كده. ما أقول لك ليس بأقل العسكرين، يعني لو سمع عسكر مع ناس اللي مع عبد الله مش أقل، يضاهي يعني مع ناس كثير. فلما سار تخلف عبد الله بن أبي في من تخلف من المنافقين وأهل الريب، وخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على أهله، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالحرف، فقال: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني أنك استثقلتني وتخففت مني. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلي، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرجع علي إلى المدينة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفره. لغتنا توقف.